الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا إلى تقرير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنواع البيان وما يترتب على تلك الأنواع من مسائل أصولية ينبني عليها كثير من مسائل الأصول، إلى أن انتهى رحمه الله تعالى بعد أن أجمل أقسام البيان، انتهى إلى قوله مبينا أن الأدلة التي يبنى عليها العلم إما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، فقال رحمه الله نسختك كنسختي. طيب تقرأ من عند وهذا الصنف من العلم دليل على ما وصفت قبل هذا. طيب أحد عنده نسخة كنسختي؟ هذه نسخة أحمد شاكر. أيوة الصفحات متفقة. طيب أعطيني نسختك على نسختك. شوف هذه النسخة 126. خذ يا خذ بارك الله فيك 126. صفحة 126 رقم 120 وسط السطر. طيب اقرأ. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهذا الصنف من العلم دليل على ما وصفت قبل هذا، على أن ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. نعم، هذا حصر لأصول الأدلة الشرعية التي تبنى عليها المسائل الفقهية أو القواعد الأصولية، فلا يجوز أن يثبت حكم شرعي لقائل يدعيه إلا أن يستدل عليه إما بالكتاب، كتاب الله عز وجل، وإما بالسنة الصحيحة، وإما بالإجماع، وإما بالقياس. أما الكتاب والسنة فلا نزاع بين أهل العلم في أنهما أصلان يرجع إليهما المجتهد في كل مسألة شرعية، وأما الإجماع فهو أقسام، وقد عقد الإمام الشافعي في كتابه الرسالة بحثا لمسائل الإجماع، يأتي الكلام على الإجماع هناك إن شاء الله. والقياس أيضا عنون الإمام الشافعي في بحثه في الرسالة بحثا تاما للقياس، وهل هو حجة والدليل على ذلك وأقسام القياس. فالإجماع والقياس فيهما خلاف في الاحتجاج بهما، إلا الإجماع الذي هو مما علم من الدين بالضرورة كإجماع المسلمين على فرض الصلوات والزكاة والحج، وإجماعهم على تحريم الخمر والزنا والرشوة، هذا الإجماع لا نزاع فيه، وهو مما علم من الدين بالضرورة، لأنه أصلا لا يمكن أن يثبت الإجماع الضروري إلا على نص من الكتاب والسنة. وأما ما عدا ذلك من صور الإجماع وكذا القياس في أصله فيه خلاف بين علماء الأصول، فمنهم من يحتج بالإجماع والقياس، ومنهم من يمتنع من الاحتجاج بالإجماع والقياس إلا الإجماع الذي علم من الدين بالضرورة، فهذا لا نزاع فيه، بل مخالفه كافر بعد قيام الحجة عليه. الإمام الشافعي سلك في هذا الكتاب مسلك الإجمال ثم التفصيل، فهو يجمل القواعد التي يريد أن يفصل الكلام عليها ثم يبدأ عقب ذلك بالتفصيل. فقال رحمه الله، نعم، ومعنى هذا الباب، قال رحمه الله تعالى: ومعنى هذا الباب معنى القياس، لأنه يطلب فيه الدليل على صواب القبلة والعدل والمثل. والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة، لأنهما علم الحق المفترض طلبه، كطلب ما وصفت قبله من القبلة والعدل والمثل. وموافقته تكون من وجهين: أحدهما أن يكون الله أو رسوله حرم الشيء منصوصا أو أحله لمعنى، فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللناه أو حرمناه، لأنه في معنى الحلال أو الحرام، أو نجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره، ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما، فنلحقه بأولى الأشياء شبها به كما قلنا في الصيد. بارك الله فيك. سبق أن ذكرت أن الشافعي ذكر 5 أنواع من البيان، وكان آخر ما ذكر من البيان هو الاجتهاد. وذكرت أن الشافعي مثل بالاجتهاد بأمثلة، فذكر أن الله أمرنا أن نستقبل القبلة، فمن كان معاينا لها فواجبه أن يستقبل عينها، ومن كان نائيا عنها فواجبه أن يستقبل جهتها. فلا يمكن أن تعرف الجهة إلا بالاجتهاد. وذكر أيضا مثالا ما يتعلق بالصيد، فالمحرم إذا قتل صيدا من صيد البر فقد ارتكب حراما، لأنه كما قال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا صاد المحرم صيدا من البر وجب عليه أن يفديه بمثله، فعندئذ أمر الله أن يشهد عدلان على المثل. فذكرت أن معنى ذلك أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين: اجتهاد في تنزيل النص، واجتهاد في فهم النص. اجتهاد في تنزيل النص، أي أن النص واضح الدلالة، أن الله أمرك تستقبل جهة القبلة، فالنص واضح لا يحتاج إلى اجتهاد لفهم مراد المتكلم، فإن الله عندما قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، علم كل عربي أنه أمر أن يتجه إلى الشطر. إلا أن الاجتهاد ليس في الفهم وإنما في تطبيق النص، أين جهة القبلة، هذا يحتاج إلى اجتهاد. ثم في جزاء الصيد الاجتهاد ليس في فهم، الاجتهاد ليس في تنزيل النص وإنما في فهمه، لأن الله عز وجل أمر بالمثل، ولذلك الفقهاء يذكرون في كتبهم صورا تنازع فيها العلماء في المثل، هل هذا مثل يعتبر مثل الصيد المقتول أم لا، في خلاف ونزاع. إذن فالاجتهاد يدور على بابين، اجتهاد في التنزيل في التطبيق، واجتهاد في فهم النص. الإمام الشافعي قال: ومعنى هذا الباب، يعني الباب الذي ختم به الكلام، وهو النوع الخامس من أنواع البيان، وهو الاجتهاد. قال: ومعنى هذا الباب، يعني باب الاجتهاد الذي ختم به أنواع البيان، معنى القياس. ماذا قصد بأن الاجتهاد يلتقي بمعنى القياس؟ يقصد كما سيبين أن القياس أن تقيس بين أمرين وتنظر في علة تجمع بينهما. فالقياس أصله هو التقدير، ومنه قولك: قست الثوب، أي إذا قدرته. فهذا القياس، وهو كما سبق أن درسنا في رسالة لطيفة في أصول الفقه لابن سعدي، قلت أن القياس حده هو من عنده استحضار ضابط القياس، تعريف القياس، جيد. هو أن تحكم على مسكوت فيه أو مسكوت عليه بمنطوق فيه لعلة جامعة بينهما، أن تقيس مسكوتا عليه على منطوق به لعلة جامعة بينهما، هذا هو القياس. إذن لكي تدرك العلة لا بد من اجتهاد، فصار القياس يلتقي مع البيان الخامس في معنى مشترك بينهما، ما هو؟ الاجتهاد. فإن الاجتهاد في فهم النص يلتقي مع القياس، لأن كل واحد منهما يحتاج إلى اجتهاد. أما الاجتهاد في الفهم فتحتاج إلى أن تجتهد لتفهم ما أريد، أو لتنزل ما طلب منك على الواقع، والقياس تحتاج أن تدرك العلة. فإن قلت: فهل الاجتهاد هو قياس؟ الجواب لا، لكن الشافعي يبين أن كلا الأمرين، القياس والاجتهاد، يلتقيان في معنى. ما هو؟ هو الاجتهاد. الاجتهاد، ولذلك تنازع العلماء في القياس، أولا في قبوله، فمنهم من يحتج به ومنهم من لا يحتج به، وتنازعوا حتى من يقول بالقياس يتنازعون في صور، ما هي العلة؟ فتجد الفقهاء المثبتين من قياس يختلفون في العلة، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا. هذا مراد الإمام الشافعي. قال رحمه الله: ومعنى هذا الباب معنى القياس، ثم بين مقصوده، قال: لأنه يطلب فيه الدليل على صواب القبلة والعدل والمثل. أي أنه ذكر أمثلة في الاجتهاد، فذكر أن الله عز وجل أمر يحكم به ذوى عدل، فلا بد من عدلين. كيف أعرف أن فلانا عدل؟ يحتاج ماذا؟ الاجتهاد، أن أنظر إلى ظاهره، وأن أسأل عن حاله، وأن أختبر حاله. إذن كل ذلك عرفت عدالته بالاجتهاد، فصار بحثي يدلني على كونه عدلا أو لا، وإلا لو لم أجتهد فهل لك سبيل أن تعرف أنه عدل؟ لا. قال: لأنه يطلب فيه الدليل على صواب القبلة والعدل لكي أعرف عدالة الرجل، كما ضرب في الاجتهاد يحكم به ذوى عدل منكم. والمثل، أن الله قال أمر بالمثل في جزاء الصيد، فلا يمكن أن أعرف المثل إلا بالاجتهاد. يقصد رحمه الله أن أدلة الكتاب والسنة حجة، وكذا القياس، وكذا الإجماع عنده، هذه الأربعة حجة عند الشافعي. ثم بين أن القياس يلتقي مع الاجتهاد في أن كلا منهما يحتاج إلى البحث عما يدلك على المراد. ثم بدأ يعرف القياس فقال رحمه الله: والقياس، قال رحمه الله تعالى: والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة، لأنهما علم الحق المفترض طلبه كطلب ما وصفت قبله من القبلة والعدل والمثل. وموافقته تكون من وجهين: أحدهما أن يكون الله أو رسوله حرم الشيء منصوصا أو أحله لمعنى، فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللناه أو حرمناه، لأنه في معنى الحلال أو الحرام. هذا النوع الأول من القياس. فإن قلت إن الشافعية قد عقد بحثا في القياس بعد ذلك، فلماذا تكلم فيه هنا؟ الجواب أنه لما بين أن أدلة الشرع منحصرة في الكتاب والسنة والقياس والإجماع، فإن الكتاب معلوم والسنة معلومة والإجماع معلوم للسامع، إلا أن القياس قد يشكل. ما هو القياس؟ فأراد أن يعطي نبذة عن معنى القياس بالإجمال، ثم أخر التفصيل إلى موضع ذكر القياس. فبين رحمه الله أن القياس على نوعين، وهذا الذي بينه الشافعي هو الذي يسميه علماء الأصول قياس العلة وقياس الشبه. فالقياس على ضربين بينهما الإمام الشافعي: قياس العلة وقياس الشبه. فإن قلت: فما هما وما حد كل نوع؟ فالجواب أن الشافعي بين أن قياس العلة هو أن يحرم الله أو رسوله شيئا لمعنى، فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى ألحقنا المسكوت عنه بالمنطوق به بجامع العلة التي عبر عنها الشافعي بلفظ المعنى. وقد ذكرت قبل ذلك أن من أفضل العبارات وأسهلها في تعريف القياس هو إلحاق مسكوت عنه بمنطوق فيه لعلة جامعة بينهما. هذا من أسهل وأفضل تعريفات القياس. وأصل القياس التقدير، ومنه قسط الثوب. وعندما نقول أن الشرع يربط الحكم، وإذا أردت أن تتعامل مع ألفاظ الأصوليين حتى لا تعثر عليك لما تقرأ كتبهم، أقول أن الشرع أناط الحكم بعلته. فاستدللنا على أن الحكم إنما ثبت لثبوت العلة، فبوجودها يوجد وبانتفائها ينتفي. ومن هنا يقول الأصوليون الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا قلنا الآن رجل عنده تمر أحلال هو؟ قلت نعم حلال. طيب فترك تمره فتخلل فصار خمرا، فعندئذ ماذا تقول؟ صار حراما. فإن قلنا لك بما حرمته مع أن أصله حلال؟ قلت لأنه صار خمرا. فإن قلنا ولما حرم الخمر؟ قلت لأنه مسكر. فإذا جاء اليوم العلم الحديث وصنع أنواعا من الأطعمة بتركيبات معينة، متى أكلها الإنسان هو لم يشرب، أكل وعندئذ يسكر، فماذا نحكم على هذه الأطعمة المسكرة؟ قلت بالتحريم. قلنا فهو لم يشرب. قلت إنما ذلك لأجل العلة وهي الإسكار. وهنا يأتي السؤال، أن العلماء مختلفون في القياس، مع أن الشرع قد ينص على العلة، فكيف يتصور الخلاف فيما نص عليه الشرع؟ فالجواب أن القياس لا ينحصر فقط في هذا القسم، بل هذا النوع هو أحد أقسام القياس، وهو قياس العلة التي نص الشرع عليها. لأن العلة علتان: علة صريحة نص الشرع عليها، وعلة مستنبطة. فالعلة الصريحة أن الشرع يبين للمكلفين أنه إنما حرم كذا لأجل كذا، فهذه العلة حتى من ينكر القياس يقول بها، ولكنها لا يسميها قياسا، وإنما يسميها عمل بالنص. وقياس الشبه، إذن فكما أن الشافعية اختصر الكلام نمشي على اختصاره حتى يأتي تفصيله. إذن فالشافعي ذكر نوعين من القياس: قياس العلة وضابطه إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به لعلة جامعة بينهما. فإن كان الشرع قد نص على العلة فالعلة تسمى عند الأصوليين علة منصوصة، لأن الشرع كفاك البحث وبين لك أن الحكم ثبت لهذه العلة. وإن كانت العلة باستنباط الفقيه فهذه تسمى علة مستنبطة. فذكر الشافعي قياسين أو نوعين من القياس: قياس العلة، وتبين لكم الآن ما هو، وقياس الشبه. فبعد أن ذكر قياس العلة ذكر قياس الشبه وهو النوع الثاني، فقال: قال رحمه الله تعالى: أو نجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره، ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما، فنلحقه بأولى الأشياء شبها به كما قلنا في الصيد. قال: كما قلنا في الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فالشافعي يقول: فأنت الآن إذا صدت بقرة، فالبقرة لها مثل، فإذا صدت شيئا من الحيوان لم تجد مثله فيقدر بشبيهه الذي هو المثل، مثله في الشبه، فيلحق به على حجمه ونوعه بقدر الإمكان. الشافعي يقول هذا من باب القياس، لأنه جعلت الشبه ملحقا بما بشبهه، فعندما يقتل المحرم صيدا لم نجد مثلا له بمعنى أنه من نفس الجنس، سنلحق كفارتك ونلزمك بهدي أقرب ما يكون إلى الذي صدته. الشافعي يقول هذا النوع الثاني من القياس، وسيأتي تفصيل ما يتعلق بقياس الشبه وقياس العلة، وأن العلة علتان، علة منصوصة وعلة مستنبطة، وأن العلة المستنبطة تنقسم قسمين إلى علة ظاهرة وإلى علة مشتملة، فصارت العلل في القياس ثلاث: علة منصوصة وعلة ظاهرة وعلة مشتملة. ما تفصيل هذا؟ هذا يأتيك الباب فيه عندما يأتي الكلام في حجية القياس أو عدم حجيته بالتفصيل. نعم. ثم اكتفى الشافعي بأن أشار إلى معنى القياس، قياس العلة وقياس الشبه، ثم رجع إلى أصل البحث، وأنه بدأ بعد ذلك ببيان المسائل المتعلقة بكتاب الله، ثم بعد ذلك المسائل المتعلقة بالسنة، ثم بعد ذلك المسائل المتعلقة بالإجماع، ثم بعد ذلك المسائل المتعلقة بالقياس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي العلم وجهان، الإجماع والاختلاف، وهما موضوعان في غير هذا الموضع. أي أن الكلام في الإجماع بتفصيل زائد، والكلام في الاختلاف والتعارض ومسائل التعارض فصلهما في موضع آخر. وقد فصل ذلك في كتابه العظيم جماع العلم، وهنا فصل أيضا، لكن هنا اقتصر على جمل من مسائل الإجماع والاختلاف، لكن في كتبه الأخرى أصاب استفاضة كثيرة في الباب. فبدأ يتكلم رحمه الله عن الأصل الأول، ما هو؟ كتاب الله. من يقرأ الرسالة يظن أنها غير مرتبة، ومن تمعن في دقة الشافعي يرى أنه أحسن غاية الإحسان في ذكر هذا التصنيف، فإنه يجمل ما يريد أن يتكلم عليه ثم يبدأ يفصل، فأنت إذا لم تفهم مقاصده كأنك تضيع. فالآن بعد أن بيّن أن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، بدأ يتكلم عن الدليل الأول، وهو الدليل الأول الكتاب، وما يتعلق من علم الأصول بكتاب الله عز وجل، مسائل الأصول التي ينبغي أن تدركها مما يتعلق بكتاب الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. هذه أول قاعدة تتعلق بكتاب الله من قواعد الأصول. ما هي؟ أن تعلم أن القرآن نزل بلسان العرب، وأن أساليب القرآن تجري في الفهم على أساليب العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. فإن قلت إن كون القرآن نزل بلسان العرب أمر معلوم، لكن ما الذي يريده الشافعي من هذه القاعدة الأصولية التي نص عليها الأصوليون أن القرآن نزل بلغة العرب؟ ماذا يريدون من هذه القاعدة؟ في الحقيقة لو شرحنا فإن كلامنا لا يبلغ لا في البلاغة ولا في العلم ولا في الإيضاح كبلاغة وإيضاح هذا الإمام. قال صفحة 123 بيّن لماذا بدأ بهذه القاعدة وذكر فائدتها، فقال رحمه الله صفحة 123 وإنما بدأت بما وصفت. نعم يا ولدي لماذا أرجعت الكتاب فأتعبتني وشتتني وأتعبت نفسك وشتتت نفسك؟ أعطه كتابك خلاص. ماشي. قلت 123 133 قال وإنما بدأت، قال رحمه الله تعالى وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه ودماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبهة التي دخلت على من جهل لسانها. ذكر الإمام الشافعي أن فائدة بدئه بقاعدة علماء الأصول أن القرآن نزل بلسان العرب، ذكر أن ذلك لفائدتين. الأولى أن من جهل لغة العرب بداهة سيجهل علم الأصول وسيجهل دلالات المجتهدين في هذا العلم وسيجهل دلالات مقاصد الشرع، لأنه لا سبيل لك إلى معرفة ذلك إلا بكتاب الله، ولا سبيل لك لفهم الكتاب إلا بلغة العرب. فإن كنت جاهلا بلغتها فكيف تفهم خطاب من خاطبك بلغتها؟ الثمرة الثانية أن من علم لغة العرب انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانه، وهذه ثمرة عظيمة. ولذلك لما جاء الجهمية وفسروا الاستواء بالاستيلاء فقال لهم بعض الأئمة لبعض الجهمية من العجمة أتيت، من العجمة أتيت، إنما يقال استولى فيما فيه تخاصم بين اثنين، فإن غلب أحدهما على الآخر يقال استولى، فمن ذا الذي خاصم الله في استوائه على العرش حتى يقال بأنه استولى؟ من الذي خاصمه في ملك العرش قبله أو معه؟ تأملوا هذا المثال، ما هو من العجمة أتيت، تقول استوى بمعنى استولى، والعرب لا يقولون استولى إلا فيما بين اثنين، فمن غلب على الآخر يقال استولى. ولذلك هذه القاعدة الأصولية وهي العلم أن القرآن نزل بلغة العرب فبلغتهم يجب أن يفهم، هذه قاعدة عظيمة لا يقتصر أو لا تقتصر فائدتها على مسائل الفقه أو على أصول الفقه، بل هي أولى ما تكون في أبواب الاعتقاد، في أبواب الاعتقاد. أن هؤلاء الجهمية لما جهلوا لسان العرب حملوا كلام الله ما لا يحتمله. إذن فإذا أردت أن تقرر القواعد، سواء كانت تلك القواعد تتعلق بالعقيدة أو بأصول أو بمسائل من مسائل الفقه، فلا بد أن تنتزع الحجة في كل ذلك من الكتاب والسنة، وأن لا تصرف كلام الله وكلام رسوله في غير ما استعمله العرب وفي غير ما عاهدوه وعرفوه. لذلك اعتنى علماء الأصول جدا بأن من قواعد الأصوليين هي العلم بأن القرآن نزل بلغة العرب فيجب أن يفهم بمقتضى لغة العرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فكان تنبيه العامة على أن القرآن، لا أعد، ارجع من حيث بدأ 127. قال رحمه الله تعالى: ومن جماعي 127، ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب، والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه، والفرض في تنزيله، والأدب والإرشاد والإباحة، والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه، وما أراد بجميع فرائضه، ومن أراد أكل خلقه أم بعضهم دون بعض، وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره، ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوالي على طاعته المبينة باجتناب معصيته، وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الفضل. فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا. بدأ يبين أن القاعدة التي سيبدأ فيها في ما يتعلق بكتاب الله أن القرآن نزل بلغة العرب، وسيتفرع إلى مسائل تتعلق بكتاب الله، فذكر منها الناسخ والمنسوخ، ومتى يدل الأمر على الفرض، ومتى يدل على الإرشاد، ومتى يدل على الإباحة، وكيف يعلم العام، ومن أريد به بالخطاب، إلى كل هذه المسائل سيتكلم عنها. لكن ابتدأ بأول مسألة لأنها من أهم المسائل كما بيّن، وهي أن القرآن نزل بلغة العرب، فلما فرع رجع لأصل المسألة ليبين ما الفائدة في أن القرآن نزل بلسان العرب، وما الواجب اعتباره بسبب نزول القرآن بلغة العرب. فقال رحمه الله، نعم، قال رحمه الله تعالى: وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. فقال منهم قائل: إن في القرآن عربيا وأعجميا. نعم، بعد أن بين بإجمال أن القرآن نزل بلغة العرب، استنكر على بعض من تكلم في العلم وادعى أن هناك ألفاظا في كتاب الله منها ما هو من لغة العجم واستعمله القرآن. والشافعي ينكر هذا أشد الإنكار ويقول لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي قط، حتى أنه من شدته وصف من قال هذا من أهل العلم فقال من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له. ينكر أنكم لو سكتتم عن هذه المسألة لكان أسلم وأولى بكم، فإنكم على دعواه خالفتم الكتاب ورددتم نصوص القرآن التي تدل على أنه لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي. إذن ها هنا مسألتان عند الأصوليين، مسألة اتفق عليها الأصوليون كلهم ومسألة اختلف فيها الأصوليون. أما المسألة الأولى التي اتفق عليها الأصوليون فهي التي قررها الشافعي قبل، أن القرآن نزل بلغة العرب فيجب أن يفهم بلغتهم. هذه القاعدة لا ينازع فيها علماء الأصول، وإنما النزاع بين الأصوليين في المسألة الأخرى التي بدأ الشافعي يرد على مخالفيه فيها، وهي أن بعض الأصوليين قال لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي قط، وقال بعض الأصوليين قد يوجد في القرآن بعض الكلمات التي ليست من كلام العرب وإنما أصلها من كلام العجم فالعرب استعملوها، فقالوا بأن هناك بعض الألفاظ في القرآن أعجمية وإن كان جل القرآن عربي. ولما يتكلم علماء الأصول عن هذه المسألة يجعلون الشافعية وموافقيه من أول العلماء الذين استنكر هذه المسألة على مدعيها بأنه يوجد في القرآن لفظ أعجمي هو الإمام الشافعي، ودلل بما أورد من الأدلة على إبطال من زعم هذا. فإن قلت فما ثمرة الخلاف في المسألة إذ اتفق الجميع من الأصوليين على أن القرآن نزل بلغة العرب؟ فالجواب لا يوجد ثمرة في المسألة في التحقيق، إلا أنه يخشى أن يتذرع مدعٍ بأن في القرآن بعض الألفاظ ليست من لغة العرب فيأتي في موضع ما لا سيما فيما يتعلق بالعقائد فيصرف اللفظ عما اقتضته لغة العرب متمسكا بدعواه بأنه يمكن أن يوجد في القرآن بعض الألفاظ التي ليست بلسان العرب أو يمكن أن تفسر بغير لسان العرب. فإذا لوحظ هذا الملحظ فثمرة المسألة ثمرة عظيمة جدا، وهو تحريف معنى ما أراد الله. هذا قد قاله بعضهم، ولذلك الإمام الشافعي سد هذا الباب تماما وقال لا يوجد أصلا في كتاب الله ما هو أعجمي، لا على سبيل الندرة ولا على سبيل القلة. نعم. قال رحمه الله تعالى والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب، ووجد قائل هذا القول من قبيل ذلك منه. أعد. ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له وتركا للمسألة له عن حجته ومسألة غيره ممن خالفه، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم. الله أكبر، جزاه الله خيرا. قال أن هذا الذي ادعى هذه الدعوة وقال أن في القرآن عربيا وأعجميا قد وجد من الناس من قبل منه ذلك، وكان قبولهم لهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أنهم قلدوا قائل ذلك ولم يسألوه عن الحجة، قال تقليدا له وتركا للمسألة له عن حجته. ما حجتك في هذا؟ فلما تركوا طلب الحجة وقعوا في التقليد لأنهم لم يسألوا عن الدليل. ثم سبب آخر أخطأوا فيه أنهم لم يسألوا غيره ممن خالفه، لم يسألوا من خالفه عن حجته، فلا سألوا من قلدوا عن حجته ولا سألوا من خالفه فوقعوا في الغلط، وهذا هو التقليد المذموم. قال الشافعي وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم، بالتقليد وقعوا في الغفلة. وهذه من أشد النصوص في محاربة التقليد لمن قدر على معرفة الحجة، وعلى سبيل الخصوص من الشافعية المتعصبين الذين إذا جيء لهم بالنص عن الله ورسوله ردوه بأن الشافعية لم يقل هذا، فالشافعي بريء من هؤلاء، فإنه كان من أشد العلماء بغضا وتنفيرا وتحذيرا للتقليد لمن استطاع أن يعرف المسألة بدليلها. هؤلاء قلدوا فوقعوا في الغفلة، ثم تلطف فقال والله يغفر لنا ولهم. نعم. قال رحمه الله تعالى ولعل من قال إن في القرآن غير لسان العرب وقبل ذلك منه ذهب إلى أن من القرآن خاصا يجهل بعضه بعض العرب، أن بعض العرب قد يجهل بعض التراكيب، وقد قال هذه العلة والحجة بعضهم، وهذا غلط، لأن ليس معنى القرآن نزل بلسان العرب أن كل عربي يحيط علما بكل ألفاظ العرب، هذا غلط. نحن الآن من العرب، وهناك بعض الكلمات لا نفهم معناها حتى يبين لنا، ولذلك عندما تقول يبصر أحدكم القذاة، ما القذاة؟ هناك كتب الآن، كتب المعاجم وكتب الغريب تبين الألفاظ التي تستعصي على كثير من الناس. إذن جهل بعض العرب ببعض الكلمات ليس معناه أن هذه الكلمات أعجمية. نعم. قال رحمه الله تعالى ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. لا يمكن أن كل عربي يحيط علما بكل لغة العرب، هذا لا يمكن. نعم. قال غير نبي، لأن النبي لا بد أن يحيط علما بكل هذا، لأنه ينزل حكم الله فيكون مدركا لكل لفظ، وإلا لو خوطب بلفظ يغيب عن هذا النبي معناه عند العرب فإنه لا يستطيع أن يبينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولكنه لا يذهب منه شيء على عامته حتى لا على عامتها، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه، أي إن غاب عن بعض العرب لابد أن يعرفه آخرون. نعم. والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه. انظر إلى هذا المثال الجميل، يخاطب هؤلاء المخالفين يقول لهم: أنتم فقهاء، هل أحطتم علما بكل ما جاء في السنة وبكل ما جاء من الأدلة؟ فالجواب لا. فكما أن عدم إحاطتكم لكل دليل جاء في السنة فإن ذلك ليس معناه أن ما جهلتموه ليس بدليل، كذلك ما غاب عن هذا من بعض لسان العرب ليس معناه أن ما غاب عنه ليس من لسان العرب. هذا يسمى عند الأصوليين يسمى إقامة الحجة باللازم، فإن لازم قولهم أن من جهل شيئا من لغة العرب، أن من جهل شيئا من القرآن وهو بلغة العرب أنه ليس من لغة العرب، يلزمهم على هذا أن ما غاب عنكم من السنن ليس بصحيح. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره. أين هذا من قول الأحناف المتعصبة: كل دليل كل حديث يخالف قول إمامنا فهو منسوخ؟ ما شاء الله، أحاط إمامكم بالسنة كلها؟ كانوا يقولون: مسكين أبو حنيفة في الحديث، مسكين أبو حنيفة في الحديث. هذا ليس كلامي، هذا كلام بعض الأئمة. انظر كيف يهدم الأئمة التقليد المذموم، أنه لا يوجد عالم أحاط علما بكل ما جاء في السنة. الآن من يتعصبون لأحمد أو للشافعي أو لمالك أو لأبي حنيفة وهم أئمتنا وإن أبى السفهاء، أحمد ومالك والشافعي هؤلاء أئمتنا، فكل من يتعصب لإمام يقول: يا أخي لو صح هذا لقال به الإمام، فجعل إمامه محيطا بالعلم وإمامه يقول بأنه لم يحق العلم. هذا التقليد الخبيث الذي ضاعت فيه أمم وتاهت فيه عقول، وإذا أراد الله بعبد خيرا وفقه للحجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهم في العلم طبقات، منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه، ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره، وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله بأبي هو وأمي، فيتفرد جملة العلماء بجمعها وهم درجات فيما وعوا منها، وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها. الله، مثال جميل. هكذا لغة العرب، فكما أنتم يا فقهاء الذين تدعون أن يوجد في القرآن لفظ أعجمي، تدعون لأنه لا بعض العرب لا يعرف بعض الكلمات فهذا يدل على أنها ليست عربية، يقول كذلك أنتم الآن لا تعون بعض السنن مع أنكم لا تحيطون علما. كذلك ليس معنى أن هذا الرجل عربي أنه أحاط بكل لفظ ما لم يكن نبيا. طيب، فضرب لهم مثالا يلزمهم فألزموا، ولذلك قال بعضهم يمدح الشافعية في عرض الحجج: لو أن الشافعية ناظر أحدا على أن هذه الاسطوانة من ذهب لقام الرجل وهو يظن أنها من ذهب. استفيدوا من طريقة عرض الحجج ومن طريقة المناظرة العلمية النقية الصافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها ولا يطلب عند غيرها، ولا يعلمه إلا من قبله عنها، ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها، ومن قبله منها فهو من أهل لسانها. وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه، فإذا صار إليه صار من أهله. وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء. فإن قال قائل: فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب. إذن انتهى من الشبهة الأولى أن بعض الكلمات لا يعرفها بعض العرب مما يدل على أنها ليست بعربية، فبين أن هذا الذي غاب عنه لم يحط علما بلغة العرب كلها لأنه ليس بنبي. جاءت الشبهة الثانية، ما هي؟ أننا نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب. يعني الآن الأتراك يسمون السكر إيش؟ شكر. شكر. أنا عشت في بلاد العجم، فهناك بعض الألفاظ كنت أسمعها في بلاد الباكستان وأفغانستان، بعض الألفاظ هي لغة العرب، وهذا اللفظ بعينه من لغتنا نحن يستعمله العجم. أعطيكم مثالا، نحن في لغتنا العربية نقول شكرا، ماذا يقول أهل الباكستان في كلمة شكرا؟ شكريا. يعني لما يقول لك شكرا شكريا باي، ولما يزود يقول بهوت بهوت شكريا، بهوت بهوت شكريا، شكرا جدا جدا. بهوت دي مش عندنا. طيب، لكن هو يقول شكرا، يقول شكريا. نحن نقول أخي، والعجم لما عشت بينهم يقولون عن الأخ كلمتين، الأولى بايو، والثانية يقولون عن الأخ كايه خيه. الشاميون يقولون خيه، العجم يقول كايه بعض ألفاظه، نحن نقول أخي. طيب، نحن نقول ماما وبابا ومن الطرائف، أقول طرفة، بعض الناس زارني لا أحب أن أذكر اسمه، ثم بعد ذلك حصل ما حصل ووجدته ينتقدني في النت، وأنا لا أنشغل ولله الحمد بهذه الأمور، الحمد لله. فكان من الطرائف المضحكة، قال: سمعته في بيته وابنه يقول له بابا، يعني ابني بيقول لي يا بابا. فاضطريت أن أعمل بحثا ليس له، وإنما قال الأصمعي من القرن الثاني أواخر القرن الثاني: بأبأ الصبي أباه قال له بابا. قال له بابا. بابا يا ولا؟ أيوة بابا. أنت غير مصدقي، ارجع إلى كلام الأصمعي وأئمة اللغة. يعني هذا من لغة العرب، من لغة السلف. فكيف لما أقول لكم أن إمام أئمتنا في هذا الزمان سمعته بأذني يقول لبعض أبنائه بابا؟ من هذا الإمام؟ الله يستر عليه لحسن يتكلموا فيه. أنا أذكر طرفة لا أذكر مسائل في هذا. إذن هناك في بعض الألفاظ أنا أقول لك بابا ماما، العجم ماذا يقولون؟ يقولون مامي مامي، يكسروا الكلام مامي. نحن نقول بالفتح ماما. الصعايدة يماي. إذن هذا الاشتراك اشتراك في ماذا؟ في أصل النطق مع اختلاف الايه؟ اللهجة، مع اختلاف اللهجة. كلها يدور حرف الميم والألف والياء أو الميم والياء فيها. فالشافعي بعد أن رد على الحجة الأولى، الحجة العقلية الأولى، رد على الحجة الثانية أن بعض العجم ينطق بالشيء من لسان العرب. فماذا كان؟ هذا في كل زمان موجود. هناك كلمات مشتركة في لفظها ومعناها بين الأمم. فماذا كان؟ وإلا إذا أنت الآن نطقت بكلمة من كلام العجم صرت أعجميا، أو إذا نطق بكلمة من كلام العرب صارت هذه الكلمة أصلها عجم. هذه من الكلمات المشتركة بين الأمم. حتى الأوروبيين الذين لا علاقة لهم بلسان العرب يشتركون معنا في بعض الألفاظ. فهناك يتكلمون عن الأم، إذا أرادوا أن يقول أمي قالوا مذر، وإذا قالوا أن يرود أبي قالوا فذر. طيب، وإذا أرادوا أن ينادوا بعاميتهم الأجانب البريطانيون والأمريكان يقولون مامي مامي. ماذا كان؟ هذا لفظ مشترك يا أخي. إذن ليس معنى ذلك أن كلمة ماما أو أمي وما أشبه ذلك أنها ليست بكلمة عربية، لكن هذا ها؟ ومامي والله ليقولنها. بارك الله فيك، أنت عايش مع العسكريين منهم هيقولوا مامي بتعرض الدبابات والصواريخ. تريد تعرف؟ أنا أقول لك سلمان سمعته يقول مامي وهو من هذا سند متصل. طيب، إذن فمقصود الشافعي أن إذا وجدنا أحدا من العجم ينطق بالشيء من لسان العرب هذا ليس معنى أن تلك الكلمة ليست من لغة العرب. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم، فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منهم، ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه. فهو تبع للعرب فيه. ولا ننكر إذا كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب. فهي كلمة عربية وهي كلمة أعجمية. كلمة عربية لأن العرب استعملوها وهي من كلامهم، وأعجمية إذن ليست هي بعربية صرفة، أي أنها ليست مستعملة عند العجم، أصلها عربي ولكن استعملها العجم أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما يتفق. طيب معلش، كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع تنائي ديارها واختلاف لسانها وبعد الأواصل بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها. فإن قال قائل: ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره؟ السؤال: بدأ الشافعي يثبت الأدلة التي تدل على قاعدته بأنه لا يوجد في لسان العرب أو لا يوجد في كتاب الله ما هو أعجمي. فعرب، ما الحجة؟ سيدلل. السؤال: لماذا لم يبدأ الشافعي ببيان الحجة قبل الشبهتين اللتين ردهما قبل ذلك؟ الأولى أن بعض الكلمات لا يعرفها بعض العرب، الثانية أن بعض العجم ينطق بالشيء من لسان العرب، فأزال الشبهتين. فلماذا لم يبتدئ بإثبات الحجة على دعواه قبل رد الشبهتين؟ نعم، حد عنده جواب في هذا؟ ما الذي عناه الشافعي من تأخير ذكر الدليل؟ نعم، ما في مسألة عقلية هنا، وإن كنت أنا قلتها عربا الفهم، يعني إنه في شبهة الآن. لماذا لم يبتدئ بالدليل وإنما رد الشبهة ثم دلل؟ نعم، هذا يفيدكم خارج علم الأصول، يفيدكم في بيان السنة والحق للناس. طيب، أقول بارك الله فيك، هناك فيما يتعلق بالمسائل الشرعية لتقرير المسألة لا بد من أصلين: دفع الشبهة وإقامة الحجة. دفع الشبهة وإقامة الحجة، وأحيانا تقيم الحجة على سامع يسمعك وهو في سماعه لحجتك لا يزال مستقرا في ذهنه وقلبه وعقله شبهته، فيقتضي الأمر أحيانا أن تفرغ ما عنده من الشبهة لكي يستطيع أن يفهم ما عندك من الحجة. لذلك عندما تنظر في كتاب الله عز وجل ماذا فعل نبي الله إبراهيم؟ قال العبد الكافر: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. ولذلك عندما يتكلم القرآن عن عبادتهم للأصنام تارة يقيم الحجة، وتارة يزيل الشبهة، وتارة يقرن بين الأمرين. ولذلك عندما يزيل شبهتهم يقول: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم الآية. إذن فربما احتاج الأمر في بعض المناظرات أن تنزع شبهته وأن تكسر حجته قبل أن تقيم عليه حجتك، وهذه تخلية وتحلية، فتخلي ذهنه من أن حجتك ضعيفة باطلة، فعندئذ عجز وضاعت حجته فصار منتظرا منك أن تقيم الحجة وليس عنده في ذهن ما يعارضها. وهذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الناس، وكثير من الناس يريدون أن يقيموا الحجج على مخالفيهم دون أن يزيلوا شبههم، وهذا لا يكون أبدا، لأن الشبهة تحول بينه وبين فهم الحجة. فإذا لم تجد في إزالة الشبهة أضعفت فهمه للحجة. إذن ها هنا بابان: إزالة شبهة وإقامة حجة. فإن أزلت الشبهة ولم تعطه الحجة فما أفدته شيئا إلا السلب المحض، لأنك جعلته مسلوبا لقضيته متراجعا عنها، ولكنك ما أفدته بأمر زائد. فلا بد من إزالة الشبهة ومن إقامة الحجة، فبهما يكون العلم. قال الشافعي: فإن قال قائل، قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره؟ فالحجة فيه كتاب الله، قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فإن قلت: ما وجه الدلالة من الآية؟ فالجواب أن الله قال بلسان قومه، فإذا كان هو قد أتاهم بشيء قليل أو نادر من غير لسانهم لوجب أن يستثنى، لأن الأصل أنه بلسان قومه. والذين يدعون أن في القرآن لفظ أعجمي يقولون: القرآن نزل بلسان العرب إلا بعض الألفاظ النادرة من كلام العجم، فيستثنون ما لم يستثن الله. ألا ترى أن الله عندما يقول: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فلما كان إبليس مخاطبا استثني فقال: إلا إبليس. والله يقول: إن الإنسان لفي خسر، لأن الغالب على الناس الخسران، وما أكثر الآية: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلون. فلما كانت الكثرة مضلة إذا هناك قلة فاستثنى، قال: إلا الذين آمنوا. إذا فلو كان في القرآن ما ليس بعربي من لسان العرب لوجب أن يستثنى، وإلا فقد استثنيتم ما لم يستثنه ربنا عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، وإن محمدا بعث إلى الناس كافة. نعم، نقف هنا إن شاء الله. من عظيم شأن هذا الكتاب أن الشافعية يقرر القواعد الأصولية بأدلتها، بينما في كثير من كتب الأصوليين يمر على القاعدة مرور الكرام، أما الشافعي فإنه يقرر لك القاعدة حتى لو كلفت نفسك أن تنساها وتنسى حجته لعجزت. فهذا تقرير للقواعد بالحجج والبراهين. وقد سلك الشافعي في تقرير تلك القواعد بالأدلة القوية الصريحة، فيخرج طالب علم الأصول الذي يدرس هذه القواعد بمنهج الشافعي على مذهب أهل الحديث والأثر، لا أنه يسرد قواعد ولو طولب في البحث والمناظرة لن كفر. فلذا كان من مقاصدي في تدريسي لإخواني الأصول أنني أتقصد ما يصنع الإمام الشافعي من تقرير القواعد بأدلتها. وفقنا الله.